الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال حديثي موصولًا عن قوله جل في علاه: بل هو خير لكم. وذكرت في الخطبة الماضية أن ما يقدره الله جل في علاه كله خير، ما يقدره الله تبارك وتعالى على العبد كله خير، فالمصائب والبلايا والرزايا كلها خير. نعم، يكون الشر في المقدور لكن لا يكون في القدر. الشر يكون في المقدور، داكشي اللي تيوقع، لكن القدر اعلم رحمك الله أنه ليس شر، لأنه من عند الله الذي يعلم كل شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا القضاء وهذه المصيبة هي من أرحم الراحمين، هي من أرحم الراحمين. هذه المصائب وهذه البلايا هي كما ذكرت خير في خير، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، هي نعمة من النعم. الإنسان إذا وقعت عليه مصيبة ووقع عليه ألم فينبغي أن يعلم أن هذا الألم وهذه المصيبة نعمة. إلى عرفاش؟ إلى مشى بالنجل بالله تبارك وتعالى. المصائب نعم، نعم المصائب نعم. يقول الحق جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قد تصاب في وظيفتك، قد تصاب في ابنك، قد تصاب في أحد أعضائك. واحد الإنسان تيكون ناجح صحيح، ما بقي قاعد تيبان ليه البشر، تيقول أنا ربكم الأعلى، تجي حادثة تتردوهاش تعاود تدخلوا الجواب، تعاود يرجع الله تبارك وتعالى ويرجع لصلاته ويرجع لذكر الله وتبدا تسمعاش الحمد لله وكذا إلى غير ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى أذاقه عذابا أشأدنا، علاش؟ دون العذاب الأكبر، لأنه إذا يستمر في هذه القضية في هذه الطريق هذه سيكون النار مآله. ولا شك أن الإنسان إذا خير بين النار اللي هي جهنم عافانا الله وإياكم وأعاذنا الله منها جميعا، وبين أن يعذب في الدنيا، غادي يختار عذاب الدنيا. لاش؟ قال: لعلهم يرجعون. ولنذيق، وهذا على أحد التفاسير، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول الحق جل وعلا في هذا المعنى، وانتبه معايا: ألم تروا أن الله سخر لكم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ علينا نعمه الظاهرة، نعم تنشوفها تلمسوها، كنت تنقبض 10 ولا تنقبض 100، ما كانش عندي الدار ولات عندي الدار، ما كنت مزوج تزوج، تقراضيت في الوظيفة تاعي وغادي هكا، نعم ظاهرة. طيب والباطنة ما هي؟ الباطنة فسرها بعض أهل العلم بأنها هي المصائب. المصائب نعم؟ إيه نعم، ما تتقبلاش العقل. طيب نرجع إلى تعريف النعمة، ما هو تعريف النعمة؟ النعمة عندكم شنو هي؟ النعمة ما هو تفسيرها؟ ك كاين بعض الامور بعض التصورات تتكون خطا وتتركب عليها اخطاء. هذه النعمه هو ما تتلذذ به؟ هذه النعمه؟ لا، النعمه في تفسيرها هي كل ما قربك من الله، كل ما قربك من الله، أي حاجة قربتك من الله هي نعمة، وأي حاجة بعدتك من الله تبارك وتعالى فهي نقمة. كنت خدام تتقبضاش الملايين ولكن ما تتصليش، بدأت تقول قاع إن شاء الله، بتبين لك قاع البشر، ما بقي قاع بغيت تمشي على الأرض، ولي بغيت تمشي أنت ما نعرف قاع. هل هذا المال نعمة؟ الله والله ليس بنعمة. قعدتي الأرض، قعدتي الأرض، خرجوك من الخدمة بيدعوا كذا كذا، ما بقاش عندك، ياك ما بقاش عندك، وهي تقول الله الحمد لله، تجي تصلي الصلاة وقتها إلى سجدتي تسجداش وأنت متذلل لله، تقول هذه نعمة، هذه نعمة. النعم هي التي تقربك من الله، صحيح صحيح تتفرعن على عباد الله وتظلمهم وتتجبر وكذا. هل الصحة نعمة أنت بحقك؟ لا لا لا. مرتي أمرتي قعدتي وليتي تبتي الله تبارك وتعالى وتسبحتي مع الناس اللي تظلمهم، إذا صار المرض نعمة، صار المرض نعمة. إذا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة باينة وباطنة، وباطنة يعني الباطنة أشنايا هي المصائب. ولذلك غادي يقولنا الله تبارك وتعالى في واحد الآية، قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا، يعني داك الشيء اللي تيصيب نبي الله تبارك وتعالى، قال قل لن يصيبنا، ما غادي يوصلني شي حاجه الا ما كتب الله ماشي علينا لنا، بمعنى ان المصائب ما يصيب العبد من الاقدار خيرها وشرها هي لك، خيرها نعم لي ولكن شرها كيفاش لي لك، من هذا الوجه أنك تتعاود ترجع وراك وتترجع الله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ما أحلى هذه الكلمات، هو مولانا، هو الذي يتولى أمورنا. إياك أن تسيء الظن بالله، إياك أن تسيء الظن بالله، جمارات جا فقدان كذا عندك عندك عندك، راه كاين اللي اسلم تولي الامر تاعك اللي هو رب العالمين، فسلم له هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واليكم معاشر المسلمين والمسلمات نماذج، هادشي اللي قلنا احنا دابا الان تيبقاش يفتقر الى اش؟ الى قصص نماذج. قلنا هاد المصائب اللي كيفاش ليا؟ شوف حياتك، تدبر حياتك وتدبر حياة السالفين. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وقلبه يعتصر، قالاش إنك لا أحب بلاد الله إلي، أحب البقاع والبلاد أنت، أنت أنت يا مكة، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. خرج وقلبه يعتصر، خرج وهو صلى الله عليه وسلم مطارد، ليرجع صلى الله عليه وسلم في عز وقد أسس وأرسى دعائم الدولة الإسلامية. وقبله خرج موسى عليه الصلاة والسلام، خرج من مصر خائفا يترقب ليرجع إليها مرة أخرى وقد تزوج وصار نبيا، فما أكرم الله. الله تبارك وتعالى تيفوتك على شي حاجة اللي انت متعلق بها، القلب تاعك يحبها، متشبت بها، ولكن اش بيعودك شي حاجة على منها. فلولا اغتراب المسك ما حل مفرقا، ولولا اغتراب الدر ما حل في التاجي. أمنا عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق تعيش شهرا من الألم لما رماها المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق، رماها بالزنا مع صفوان بن المعطل. وشهر وهي رضي الله تعالى عنها تبكي حتى جفت عيناها وحتى كاد الألم يقضي عليها. شهر من الأيام والمنافقون يلوكون شدة لم تصبها وحدها بل أصابتها وأصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصابت صفوان وأصابت أباها وأمها والمسلمين الخلص. شهر تعليا والمنافقون يلوكون في عرضها. ألم شديد، ألم شديد. زين تصور مثلا يجي واحد ويرمي كاش في العرض تاعك في زوجتك ولا مثلا فيك انت ولا في اختك ولا في امك، كي بغيتي تكون الدنيا لن تسعك. عائشة رضي الله عنها تبكي تبكي بكاء مريرا. في الخراش جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكانت بمحضر الأب ديالها والأم ديالها. يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه. إلا أنت درتي شي حاجة استغفر الله وتوبي إليه. عائشة رضي الله عنها تشوفاش فباها لأجل أن يجيب، ما أجاب رضي الله عنها. حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عطي درساش للوالدين، الوالدين واش والأمهات أنهم يتفرقوا معاش مع مع ابنتهم. إذا كان واش بني البيوت تاعهم يخليهم مع زوجهم ما يتدخلوش، لأن كاين بعض التدخلات اللي اش تقضي على البيوت. ما تدخل أبو بكر ولا تدخلت أمها. ثم رضي الله عنها دارت الآن اش جميع الحلول وجميع الأبواب تسدت وجهها. اش قال؟ قالت له بلا، قلت لكم أنا زنيت راه غادي تيقوني والله يعلم أني بريئة، وإن قلت لكم ما فعلت والله يعلم أني ما فعلت، ما غاديش تيقوني، ولا أجد لي ولكم مثالا إلا كما قال يعقوب أو أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان. ضرب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي، ثم قال لها أبشري يا عائشة لقد برأك الله من فوق سبع سماوات. برأها من؟ الله. وصارت قصتها، صارت القصة عائشة قرآنا كلاما يتلى. شوف رضي الله عنها ايش قال، قلت ما كنتش تنتصور أن واش ينزل في قرآنا فلا شأني أقل من ذلك. ابتلاها الله هذا الابتلاء العظيم لأجل أن يرفع من مقامها. شو شحت الحسن الدبت يجيو لأمنا عائشة ها تلقرا وتنتردوا عليها. شوف هاد المنافقون المغرضون الروافض الشيعة الآن اللي تيرميوا أمنا عائشة في عرضها، واللي الحسنات تاعهم الى عندهم شي حسنه تعود ترجع لاش ليها. الله تبارك وتعالى اراد اش، اراد ان يعلي من مقامها، ولذلك غتجي اش لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. قد تبتلى في عرضك يا مسلم يا مسلمه فاصبري، لا تحسبوه شرا، ولا لا تحسبوه شرا لكم على القراءتين، بل هو خير لكم. لا تحسبوه أنتم، فصار هذا الأمر لاش خير لها هي ولمها ولباها والصفوان بالمعطل، ولنا نحن أيضا لأخذ العظة والعبرة. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يفرق عن أبويه. شحال واحد مسكين دابا تيكون غادي للسوق وتيديو ليه ولده تيشوف اش صافي مشى، مشى هو مشى، تيبان ليه هو اش صافي حياته كلها انتهت. يا عبد الله دعي الأقدار تجري، دعي الأقدار تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا مرتاح البال، ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. هذا الكأس شرب منه من؟ نبي الله يعقوب، حيث فرق بينه وبين ابنه. ويقدر الفرقاش يكون اش، يكون حسي يموت الإنسان ولا كذا. إذن فرق بينه وبين ابنه، فبيع يوسف عليه الصلاة والسلام وهو الكريم، ودخل السجن عليه الصلاة والسلام، وقبلها ابتلي بامرأة العزيز ليخرج بعد ذلك من السجن إلى أن يصير ويكون عزيزا. المحن كلها. ولذلك يقولوا المصائب حبلى بالخير، المنح حبلى بالمنح. عندك مثل حرمك الله والذي يقدر عليك شي حاجة الخيبة، عرف بأنه واش هذا الشيء تمخض باش يولد لك شي حاجة اللي هي مزيانة، وهذا هو ظننا بالله. إذا نشوف فراق، سجن، اتهام، ليكون في الأخير إلى ماذا؟ ليؤول أمره إلى أن يكون عزيز مصر. وغادي يجيو دوك اللي اش اللي تسبوا في كذا كذا، غادي يجيو واش في ذلة، في ذلة. أعطينا أعطينا، يطلبون الصدقة، يطلبون الصدقة. داك اللي تعدى عليك واللي خرجك من خدمتك يقدر هاشي يولي هو يجي هاش يولي عندك. هذيك مرت باك اللي هي كانت تدوز عليك الكرفي، واللي هي كانت تفيق قبل من الصبح تجفف وتغسل الماعن، ها، ولكن انت هاد الشاش ولدت منك راجل، اولادها اللي كانت تطبطب عليهم كذا فينا ومسكن، شي غادي لهاد الجهه شي غادي لهاد الجهه. اذا هل هذا الامر شر لك؟ لا لا لا، خير لك. واحد شويه تولي هي جايه عندك وجايين ولادها عندك. فسبحان الحكيم، فسبحان الله ليكون عزيز مصر. إذا ناش البلايا والرزايا هي في حقيقتها منح. يوسف عليه الصلاة والسلام يكون في السجن، تيكون في السجن وتيجي العفو، فيشمل آش صاحبيه دوك اللي هما مع سيدنا يوسف تيخرجوا، واللي هو اللي بارئ تيبقى في السجن شحال، ماشي نهار ماشي يومين، بضع سنين. سبحان الله. فهل خروج، فهل خروج الفتيان دوك اللي كانوا معاه او الفتيين، هل خروجهما فيه مكرمة لهما؟ بعد مرة انت تشوفاش واحد الشوفات كذا نقولوا احنا ديك شفت الكرش مال هذاك دار وانا ما درت اش بغيتي. ليس القضايا بالظواهر يا معاشر المسلمين، شوف الحال اللي انت فيه وحمد الله عليه، وعرف بانه هذا الاختيار تاع الله هو خير لك. اذا سيدنا يوسف يقعد في السجن وهذوك تيخرجوا، هل معنى ذلك انهما اكرم عند الله؟ لا، واحد خرج الى اين يرحمك الله؟ خرج فين؟ ليقتل، خرج ليقتل، والاخر خرج لان يكون اش تيتسخرش على العزيز. وبقي يوسف عليه الصلاة والسلام ليخرج من السجن إلى أن يكون عزيزا هو الآخر، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الولد اللي ما تفهمش مكلخ عندك، كل قدي أش تبدلو تعاود تفورماتي كذا، ولا تبدلو ولا تبيعو ولا فخررت نفسك، حرام عليك. اتق الله في نفسك واحمد الله على عطاياه وعلى منحه. هذا كراش إذا جعل فيه الله البركة يكون خير من ناس ما هذوك اللي كاع ما نعرف كاش. الذكاء ليس دائما هو العبرة، ليس دائما هو العبرة. ولذلك الظواهر راه كايناش، كاين قراية أخرى وراها، كاين قراية أخرى وراها. الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، يركب الخضر وموسى مع قوم، مع قوم وتركبوا ماش فابور تتوسطوا اش تتوسطوا في الطريق وتيقلع اش تيقلع واحد الخشبه يخرق السفينه. والخرق هو الافساد بنيه، الخرق هو الافساد بنيه، يعني الخضر تقصد انه يفسد بين قوسين يحيد هذا اش هذا الخشبه هذه. فقال موسى عليه الصلاة والسلام أخرقتها لتغرق أهلها، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا عظيما. تبي تقتل هذا عباد الله وتبوا غادي الناس هنا يغرقوا، هنا يغرقوا، احتاج الأمر. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة لابد محتقدر تمك صالحة، جابوا يأخذهم السفينة لقاها مخرقة، قال لهم دوزنتم أمام. إذن أيهما أفضل وأيهما خير وأيهما أحسن، تخذ السفينة ولا أش ولا يكون في هذاك الخرق؟ لا سيدير غير يكون في هذاك الخرق أدبا. لكن قبل لا قتله للغلام فقتله، قال أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا نكرا. ما معروفش نكرة يعني ايش؟ ظاهره خير وباطنه، ظاهره شر وباطنه خير، يعني نتلطف في العبارة ولكن غادي يشرح عليه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الولد هذا إلا بقى غادي ايش؟ سيسيم أبويه سوء العذاب. شحال من واحد فينا احنا دابا تيقول الله يكون عارف هذا بيخرج لي هكا كوناش فضيت مع قبال ولم كذلك. وقبل اش كنت تقول؟ تقول وقرة عيني. كاين بعض الامهات مع الاسف اللي فقدوا ابنائهم ما باوش يصبروا. يا أمة الله، الله ارحم به من نفسك، الله ارحم به من نفسك. هذا الانسان لو قعد ربما يقدر يكون عنده توجه اخر، ربما يقدر يتسبب في قتلك انت ولا في قتل الباء تاعو ولا في افساد. فلذلك الانسان يحمد الله. شي واحد كان عايش في شي بلاصه وله فرس يحبها، عنده واحد العاود عزيز عليه، ففر منه، فر الرجل عادي مشى الفرس وكان يحبها عادي، جاو هاد القريه اش تيعزيوه، تيعزيوه في المصاب تاعو. فقال لهم لماذا جئتم؟ اودي جينا نعزيوك في هذاك الفرس اللي ضاع عليك وكذا. قالوا شكون اللي قال لكم بان هذه مصيبه تتعزوني فيها؟ ليست مصيبه. مكث قليلا فجاء الفرس ومعه اش؟ معه اش؟ افراس اخرى، معه احصنه اخرى، يعني مشى لشي بلاصه وجاب معه واحد المجموعه تاع الافراس. هما يعاودوا يتجمعوا جاو تيهنيو، تيهسي تنهنيو كاش ملي جاب لك هذه الهمزه، هذا الخير جاب خير اخر. شكون اللي قال لكم خير؟ شكون اللي قال لكم خير؟ الله هو الاعلم. بقى شويه شي واحد في ولاده تيغسل تيدرب هذاك الفرس اللي جا جديد، فركله فهشم وجهه وكسر اطرافه، ضرب ليه الدري علينا قتلو، هرس ليه وجهه ويديه، جاو تيعاودو يعزيوه في مصيبتي. شكون اللي قال لكم هذه مصيبه؟ شوف العبد كي تيمشي مع قدر الله، كلها عنده هو خير. شكون اللي قال؟ الله هو الاعلم. جاء سميتو النداء للتجنيد، كل شيء خصو يتجنداش يمشي يدافع، جاو بيجندوه ولقاو اش راجل مهرس خير. اذا فالامر اش؟ كما بالله تبارك وتعالى هو خير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أم سلمة أمنا إحدى أمهات المؤمنين، قصتها مشهورة في هذا الباب. أم سلمة لزوجها آش أبو سلمة كانت تحبه حبا شديدا، كان بيناتهم واحد العلاقة عجيبة، حتى أنها قالت ليه أجي نتعاهد أنا وياك باش إلا متي أنت ما تزوج عليا وأنا كذلك ما نتزوجش عليك. فكانت تحبه، فلما توفي أبو سلمة، شوف دابا الآش دابا كي تنقولوا احنا واحد الإنسان اللي هو تيشغل واحد المكانة في القلب تاعو، في القلب عندك، تقدر الله أنه تيمشي، يقدر يكون ولد، يقدر يكون أي. فكانت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة، ما كاينش شي مسلم تصيب واحد المصيبة ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. فكرت هذا الحديث ويقول في قرارات نفسها ومن خير من أبي سلمة؟ شكون هو خير من أبي سلمة؟ قالوا تشي واحد من عمر لينا عينيا. بالفعل جاء سيدنا أبو بكر يخطبها وجاء سيدنا عمر يخطبها فآبت، لكن أش قلت الحديث، قلت الحديث، وهذا هو الفرق. الإيمان، الإيمان ذلك الشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الحديث فإذا بالله جل في علاه يبدلها من هو خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم سلمة، ما كانش تتصور كيف أمنا عائشة، ما عمرها كانت تتصور أنه أشي ينزل الله تبارك وتعالى في حقها قرآنا، كانت قصارى ما تطمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم يشوف شي رؤيا، ولكن الله تبارك وتعالى ما دلاش للرؤيا باش يبرئها، لأنه عارف بأنه كاين المنافقين اش بيقولوا، هو داك راه زوجها يقدر ياش راير، لا لا لا، جاء قرآنا ليلجم أفواه المنافقين والمرجفين والمغرضين. إذا أم سلمة تقول شكون هذا اللي بيكون مخير أبي سلمة، ما كانتش تحلم أنه يجيش أبو سلمة. كذلك أنت تجي المصيبة قول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. أش كنتي؟ كنتي خدام في الأرض تقدر تخدم كاع في السماء أنت مال، كنتي خدام بمليون تخدم بمئات مليون، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك الإنسان كما يقول لا يهلك على الله إلا هالك، سوء الظن هو الذي يرضينا. قالت ومن خير من أبي سلمة، فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة. شوف هالمصيبة جات فراقها مع أحب الناس إليها، ولكن عوض الله تبارك وتعالى بما هو خير. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وكانت صغيرة، فاطمة بنت قيس طلق الزوج تاعها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كملت العدة تاعك آذنيني، يعني استأذنيني. فلما أكملت عدتها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، قالت لي راه خطبني آش معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، هذا فراقها وحصل، والفراق يسبب الألم، ولكن إحنا شنقرأوين وإن يتفرقا وتنوقفوا عندها وكلتي السفو كلتي كحلتوهاش ورب، لا لا لا كمل، يغني الله كلا من ساعته، يغني الله. ما تقديتش انا وياك السلام عليكم تلاقينا خذ نتفرقوا خود، انت الله يغنيك من فضله ولا الله يغنيني من فضلي من فضله، خلاص. وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته، لاش بتبقى تنجري وراك باش نشوه لك صورتك والعكس، ولا بتبقى حتى ندخلك للحبس عاد نرتاح، لا لا لا الله يسر لك والله يسر لي حتى النهايه. يغني الله كلا من ساعته. جاءت هذه المراه فاطمه بنت قيس الفهريه القرشيه، فقالت يا رسول الله تقدم لي فلان وفلان، معاويه وابو جهل، وهذو كانوا من اشراف قريش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوا كل ما له، يعني فقير ما عندوش، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، معنى أنه ضراب للنساء يعني في شدة شي شوية، ولكن انكحي أسامة. أسامة شكون هذا أسامة؟ أسامة بن زيد بالك ناش عبد شريف من أشراف قريش، تيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي واحد من اللي باه عبد، هذا اش لا يليق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى صلى الله عليه وسلم لإلغاء مثل هذه الفوارق، لإلغاء مثل هذه الفوارق. قالت فأبيت، يعني تردت، قال انكحي أسامة، تزوجي أسامة. قالت فأبيت، قال انكحي أسامة. قالت فنكحته، يعني تزوجت به. قالت اسمع، قالت فاغتبطت به، يعني هاش دخل علي واحد الفرح واحد السرور واحد العناية واحد كذا حتى صراش ما تنسخاش به. قالت فاغتبطت به، إنه قضاء الله وقدره، إنه قضاء الله وقدره، فما يقضي به الله وما يقدره على العباد، اعلم يا رعاك الله واعلم يا رعاك الله أنه كله خير. عجبا لأمر المؤمن، ما كاينش فينا حسن شي واحد لو تعرف هذا الحديث، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي رواية: لا يقضي الله له بشيء إلا كان خيرا له. أعطاك خير، منعك خير، لا يقضي الله له بشيء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. فهذا هو حال المؤمن. نرجو الله تبارك وتعالى ونسأله جل في علاه أن يربط على قلوبنا ويوفقنا للإيمان به، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك اللهم من خير ما تعلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما تعلم، ونستغفرك اللهم لما تعلم، إنك علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.